فربنا يبعت بقى أرميا يقول لهم اختنوا غرلة قلوبكم، وموسى يقول لهم اختنوا غرلة قلوبكم، اختنوا أذانكم، اختنوا شفاهكم. كأن كل عضو في الإنسان محتاج إلى إيه؟ عملية اختتان، يشيل الغلاف، الحاجز، النجس اللي بيفصله عن حياة الطهارة وحياة القداسة. عشان كده يقول له أنا أغلى في الشفتين. شفتي دي إيه؟ نجسة، بتتكلم كلام وحش، أغلى في القلب، أغلى في الأذنين. محدش قدر يحقق العهد، محدش قدر يتمتع بالامتياز إنه يكون من أبناء الله ومن شعب الله. حتى لما تشوفوا المسيح لما جاء على الأرض، فاكرين مريض بركة بيت حزدة؟ قعد 38 سنة إيه؟ عاجز، مرمي، مطروح، فاشل، بالرغم انه كان مختتن، بالرغم انه كان مختتن ويهودي ومعاه شهادة تثبت انه هو ايه؟ مختتن. لكن ختانه ده كان مجرد علامة ظاهرية فين؟ في الجسد، لكن ما قدرش يعيش على مستوى العلاقة ما بينه وبين الله. عشان كده المسيح شفاه وشفاه في السبت، ودخل في نقاش مع الناس. اذا كان واحد ليه خروف، او ان انتوا بتعملوا عملية الختان يوم السبت وبتكسروا تكت السبت، والختان ده يعني اللي ادهولكم ابراهيم وبعديه موسى، لكن السبت ده اللي ادهولكم مين؟ الله. فانتوا سخطين عليا ان انا شفيت انسان كله يوم السبت. عجزت البشرية انها تعيش عهد بينها وبين الله. ده لو كان الانسان قدر يتمتع بقوة العهد انه خاصة لله، ما كانش يحس بتعب او بفشل او بعجز او باحباط. لكن الخطيه ضيعت كل حاجه. عشان كده لان عهد الله يقوم على حياه الطهاره، عشان كده سموا عمليه الختان دلوقتي ايه؟ طهاره. طهاره يعني ايه؟ تنظيف، نقاوه. ان الانسان لا يمكن يتمتع بوجود الله في حياته الا اذا كان فيه طهاره. طهارة ظاهريا في لحن الإنسان، وداخليا في حياة الإيه؟ الإنسان. لكن زي ما قال، مين هو اللي طاهر؟ مفيش ولا حد. مولود المرأة نجس، أو كل إنسان ليس بطاهر. حدش قدر يستفيد بعمل الختان أو بعهد ومجد الختان اللي ربنا دخل في عهد لكي ما يلتصق بالإنسان. عشان كده بولس الرسول يقول بعد التعبيرات اللطيفة تورينا أهمية وخطورة الختان. لو طلعنا رومية 2، رسالة بولس الرسول لأهل رومية الإصحاح الثاني، رومية 2 عدد 25، يقول فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا بالناموس فقد صار ختانك غرلة. يعني العهد ده ما يثبتش الا اذا كنت انت عايش بالايه؟ بالوصيه. ولكن ان كان الاغر ليحفظ احكام الناموس انها تحسب غرلته ختانا، وتكون الغرله التي من الطبيعه وهي تكميل الناموس تدينك انت الذي في الكتاب، والختان تتعدى الناموس، لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، مش اللي عمل كده في اللحم او في المظهر الجسدي، بل اليهودي في الخفاء اللي حياته من جوه مختتنة، هو اليهودي. وختان القلب بالروح لا بالكتاب، هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. بيقول ان كل الناس في العهد القديم كان عندهم العلامة، لكن ظاهريا ما قدروش يعيشوها ايه؟ داخليا. طب وبعدين؟ طلع كلنا عشان نفهم يعني ايه عيد الختان. واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء. بصوا للآية دي كويس كده، وحد يقول لي ايه معناها. يسوع المسيح قد صار خادم الختان حتى يثبت صدق مواعيد الله للآباء. مين يقول ده؟ بيقول المسيح جه مخصوص خادم للايه؟ للختان. الختان كان رمز للمعمودية، لكن يعني ايه خادم للختان؟ كان هو النموذج والمثال الكامل في الطهارة، هو اللي قدر يثبت في عهد الختان، في العهد ما بين الله وما بين الايه؟ الانسان. عشان كده يثبت صدق مواعيد الله للآباء. الله ادى مواعيد كتير للآباء، لكن محدش قدر ياخد منهم حاجة. ليه؟ لانهم ما ثبتوش في عهد الايه؟ ختان، ما قدروش ينفذوا شروطه. فجاء المسيح يعمل ايه؟ ينفذ الشروط ده، هي خادم للختان، يتمم الناموس علشان احنا بقى تثبت لينا صدق مواعيد الله، ناخد كل المواعيد اللي ربنا قدمها لأبائنا. لما المسيح يتمم شريعة الختان فيه، عشان كده نكمل المعنى بقى. لو طلعنا رسالته لكولوسي اصحاح 2، اصحاح 2 عدد 9، صفحة 327، شوفوا بيتكلم على شخصية المسيح بطريقة لطيفة قوي. يقول فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. ده في مين؟ في المسيح. حل كل ملء اللاهوت فين؟ في الجسد. وأنتم ممتلئون فيه، في جسد مين؟ المسيح. خدوا بالكم الفكرة، كل ملء اللاهوت في جسد المسيح، واحنا كمان مليانين فين؟ في جسد المسيح، لانه اخذ هذا الجسد من اجل ايه؟ البشرية اللي عجزت انها تستفيد من العهد اللي بينها وبين الله، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. صحصحوا. وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. في مين؟ في المسيح. احنا ايه؟ ختمنا ختام مش معمول بايدين بشرية، بخلع جسم خطايا البشرية، خلع جسم خطايا الايه؟ البشرية، اللي هي الغلسة، حتة الجلد دي، خطية البشرية اتقطعت بغير يد بشرية، بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، والتي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلس جسدكم، ما كنتوش مختونين، أحياكم معهم معه مسامحا لكم بجميع الإيه؟ الخطايا. كانت فيه حاجة حاجزة ما بين البشرية وما بين أنها تتمتع بوعود الله، الغلفة دهية. فجه المسيح عمل ايه؟ اختتن لينا، فتخلع جسم خطايا الايه؟ البشرية. وبقى الختان رمزه في المعمودية، زي ما كان الختان بيتم في اليوم الثامن، ايضا قيامة المسيح كانت في اليوم الايه؟ الثامن. عشان كده اليوم الثامن ده رمز للخليقة الجديدة او الحياة الايه؟ الجديدة. عشان كده بقى لو انتوا عايزين المعنى الروحي الجميل في عيد الختان اللي هنعيده ده، عيد خلاصنا، عيد خلاصنا، ان المسيح اتم الختان، هو اختتن لينا من اجلنا ونحن اختتنا فيه، تمم خلاصنا، خلع جسم خطايا الايه؟ البشرية. حتى المعمودية هي رمز موت وقيامة، كان بيرمز لها الختان، فدنا حياة جديدة، قيامة جديدة. عشان كده قد ايه احنا مقصرين في عيد الختان ده، ده كان ليه طقس لطيف، وكان لازم يثبت ان الانسان اليهودي ده اختتن، وجابوا المسيح في اليوم الثامن واثبتوا، زي ما بيدوك شهادة عماد، اثبتوا ان المسيح اختتن، لان ما كانش مسموح لاي حد يخش المجمع بتاع اليهود الا اذا كان ايه؟ مختون. وفي شهود بكده ان هو شافوا ختانه، عشان كده ده خلع جسم خطايا الايه؟ البشرية. ان المسيح جه من اجل يخلع جسم خطايا البشرية. عشان كده يقول لهم اختنوا غرلة قلوبكم. والعلامة الحلوة على ان قلوبكم مختونة زي ما قالها في سفر التثنية ايه؟ العلامة ان الناس دي قلوبها مختونة يعملوا ايه؟ لا تصلبوا رقابكم. علامة ان النفس دي اختتنت روحيا هي الطاعة، احنت رأسها لعمل الله فيها، احنت رأسها لعمل الله فيها. عشان كده عيد الختان ده بالنسبة لنا شيء مهم جدا، في سر اسرار خلاصنا. ناس ما تاخدش بالها ان المسيح تمم العهد، اكمل العمل، اكمل الناموس بشهادة الكتاب زي ما بيقول بولس الرسول في روميا الاصحاح الثاني. فقال لهم ده اللي ربنا عايزه منكم، وحتى اللي ربنا عايزه منكم هو ليكم لخيركم. وبعدين يقول لهم اختنوا غلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل. دلوقتي ما بقاش لي اي اهمية، لان الختان دلوقتي بقى كان رمز الايه؟ للمعمودية. فصارت المعمودية ختم مميز للانسان المسيحي، ختم مميز ان ده يخص الله، ان ده يتمتع بنعمة الله، بامتيازات شعب الله. لكن عملية الطهارة اللي بتتم دلوقتي دي عملية طبية بحتة، لان بعد المعمودية انا مش محتاج لايه؟ لختام. نكمل سفر التثنية اصحاح 10 من عدد 16. تثنية 10 من عدد 16. فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة، الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. فحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد وبه تلتصق، وباسمه تحلف، هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. 70 نفسا نزل أباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة. فاحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائده وأحكامه ووصاياه كل الأيام. واعلموا اليوم أني لست أريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب إلهكم، عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة وآياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وبكل أرضه، والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومراكبهم، حيث أطاف مياه بحر صوف على وجوههم حين سعوا وراءهم فأبادهم الرب إلى هذا اليوم، والتي عملها لكم في البرية حتى جئتم إلى هذا المكان، والتي عملها داثان وأبيرام ابني ألياب ابن رأوبين الذين فتحت الأرض فاها وابتلعتهما مع بيوتهما وخيامهما وكل الموجودات التابعات لهما في وسط كل إسرائيل. لأن أعينكم هي التي أبصرت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها. فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم، أرض تفيض عسل لبنا وعسلا. لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع ذرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع، من مطر السماء تشرب ماء، أرض يعتني بها الرب إلهك. عين الرب إلهك عليها دائما من أول السماء إلى آخرها. فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر، فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك، وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع، فاحترزوا من أن تنغوى قلوبكم فتذيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها، فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها، فتبيدون سريعا عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت إيه اللي ربنا بيطلبه من الإنسان، أو إيه اللي ربنا عايزه من الإنسان، ووصلنا لمبدأ هام جدا أن ربنا مش عايز عطية من الإنسان، لكن عايز سلوك، عايز حياة، مش عايز شوية عطايا. وحتى اللي ربنا عايزه من الإنسان مش من أجل الله، لكن من أجل خير الإنسان إيه؟ نفسه. ووقفنا عند الآية 16، تختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم. وكنا اتكلمنا عن عيد الختان، ويمكن الناس اللي فينا جات وحضرت طقس عيد الختان يوم السبت اللي فات لاحظت ملاحظة لطيفة قوي، ان في طقس الكنيسة في احتفال هذا العيد بعد ما الانجيل بيتقري بيشيلوا الشماس وهو ملفوف في الفافة بيضة مفتوح، ويطوفوا بيه في الكنيسة، يخشوا جوه الهيكل وبعدين يطوفوا بيه في الكنيسة. وهذا المعنى جميل جدا، ان معنى الكلمة المفتوحة ترمز، الانجيل المفتوح ده يرمز الى شخص السيد المسيح اللي قدر يدخل الى الاقداس، يدخل الى الهيكل ويلفوا بيه في كل ارجاء المسكونة، كرازة وبشارة ان المسيح اتم كل متطلبات الختان، اتم العهد بذاته. وكان عهد الختان في حاجتين المسيح عملهم. اول حاجة الغلفة او الغطاء او الجلدة اللي موجودة او الحاجز اللي كان بيحجز، واشارة الى جسم الخطية او خلع خطايا البشرية اللي المسيح اتمه. اول حاجة انه خلع هذا الجسم، هذا الغطاء، هذا الغلاف. فلما بيقول اختنوا غرلة قلوبكم، محدش قدر يعمل العملية دي، محدش قدر يبقى قلبه مختون كامل الا السيد المسيح اللي دخل الى الاقداس، لانه اتم كل الناموس، كمل كل الوصايا وخلع جسم خطايا الايه البشرية. دي البركة الحلوة اللي احنا خدناها في الختان، حاجتين، خلع جسم الخطية زي ما شفنا في رسالة كولوسي، برر الانسان، شال الخطية من الانسان لما قطع تلك الغلفة، الحاجز بتاع الخطية. وتاني حاجة ان السيد المسيح اتم كل وصايا الناموس، اكملت ناموسك عني، زي ما بيصلي الكاهن ان المسيح اكمل اللي انا ما كنتش قادر اعمله، اللي ما كنتش قادر اعيشه. عشان كده بيقولوا او بيرمزوا في الطقس بتاع عيد الختان للسيد المسيح بالانجيل المفتوح اللي بيدخل الى الهيكل ويلف بيه كل الكنيسة في ستر ابيض، واللون الابيض ده علامة الايه؟ طهر والنقاوة. ان المسيح تمم الاية دي عني، اختتن ليا واختتنت انا فيه. هو جه اختتن علشاني يخلع جسم خطايا البشرية ويتمم الناموس، يصنع كل بر. ده اللي انا ما كنتش قادر اعمله، لا كنت قادر اطلع الخطية اللي جوايا، ولا كنت قادر اعمل كل وصايا الناموس. عشان كده المسيح اكمل هذا العهد عني. فقال لهم اختنوا غرلة قلوبكم شيل الغلاف اللي محوط القلب. ما هو الختان بيشيل الغلاف الجلد. فبيقول لك شيل الغلاف اللي محوط القلب، اللي مكتف القلب، اللي مش القلب بسببه مش قادر ينبض بحياه روحيه سليمه. عارفين القلب حواليه كده غشاء، لو الغشاء ده تليف نتيجه التهاب وبقى مشدود كده، القلب ما يعرفش ينقبض وينبسط، ضغط عليه الانسان يموت، لان قلبه ما بيقدرش يتحرك، مفيش، مش قادر ياخد راحته. فده اللي مطلوب في الحياه الروحيه، ان كل خطيه الانسان بيعملها هي عباره عن الغلاف المحوط بالقلب، كتمه، خنقه. الانسان مش قادر ينبض بحياه روحيه سليمه، صح، الانسان بيموت بالخطيه. عشان كده قال لهم اختنوا قلوبكم. وعلامه الختان هي ان الرقبه بالطاوع بتنحني، ولا تصلبوا رقابكم، لان الرب الهكم هو اله الالهه. في تثنية 10 عدد 17، لان الرب الهكم هو اله الالهه ورب الارباب، الاله العظيم الجبار المهيب، اله الالهه ورب الارباب. وليه اللقب الثاني ملك الايه؟ الملوك. تقول لي اله الالهه، وفي الهه اخرى غير الله؟ في الهه اخرى غير الله. ليه بيسموه اله الالهه؟ ها، لان في الهه كتيره بيصنعها الانسان وبيقول عليها انها الهه، استعبد ذاته، استعبد اصنامه، استعبد الموجودات، بقى عبد ليها. فالله هو اله كل هذه الخليقه، ده حتى زمان كانوا يسموا القضاة آلهة، القضاة اللي بيحكموا كانوا بيدوهم لقب آلهة، وكان الملك أو فرعون يأخذ أيضا لقب الإيه؟ الإله. وعايز أقول لهم إن هذا الإله إله الآلهة، إن مهما وصل تصور الإنسان لأي شيء، فالله ده هو إله هذا الشيء، هو اللي أوجد هذا الشيء، إله الآلهة ورب الأرباب وملك الملوك، الاله العظيم المهيب. وبعدين يحط صفتين حلوين قوي لربنا، لا ياخذ بالوجوه ولا يقبل رشوه. يعني ايه لا ياخذ بالوجوه؟ ربنا ما بياخدش بشكل الانسان، بالمظهر الخارجي، ربنا ما بيتخدعش، مش واحد شكله حلو كده يقول له خش انت الملكوت، لابس بدلة وكرافتة ومتأنق يقول له خش انت، يعني ولا واحدة شكلها جميل لا خش انت، ما بياخدش بالوجوه، ما بياخدش بالشكل. لكن الله عيناه تخترقان أستار الظلام، يفحص أعماق أعماق أعماق الإنسان. الله يعرف اللي جوه الإنسان كويس. إن قدرت تخدع الناس اللي حواليك، وإن قدرت تخدع بيتك وكنيستك وأبونا، وان قدرت حتى تخدع نفسك، لكن ما تقدرش تخدع ربنا. كل شيء عريان ومكشوف قدامه، لا يقبل بالوجوه ولا يقبل الرشوة. يعني ايه ربنا ما بيقبلش الرشوة؟ مش بس دفع الفلوس. ساعات الناس تفتكر انها ممكن تشتري ربنا، ممكن تشتري ربنا. ازاي؟ يعني واحد فيه خطية جوه حياته، وهو عارف الخطية دي وبيتلذذ بيها ومتمسك بيها ومش عايز يسيبها، في نفس الوقت عايز ربنا، يوم يعمل ايه؟ يدفع 100,000 جنيه في الكنيسة، يرشي ربنا، او مش بس فلوس، يصوم له كم يوم، او يعني يخدم له كم خدمة، او يحضر كم قداس او كم اجتماع، يحاول يغطي على الغلط اللي جوه برشوة. ده انا هو صمت، ده انا دفعت، ده انا خدمت، ده انا معرفش عملت ايه، ده انا صليت كم صلوة. حبيبي ربنا ما بياكلش من الكلام ده، اما كانش كل الكلام ده وراه توبة حقيقية ما ينفعش. عشان كده يقولوا على الروح القدس ان هو ابوكاتو. ابوكاتو يعني ايه؟ محامي. لكن محامي مش زي المحامين اللي يمدي تدفع له مبلغ كده يطلع لك المتهم ايه؟ بريء، وهو عارف ان هو متهم. لكن لا، الروح القدس محامي أمين جدا، لا يقبل الرشوة. تقدرش ترشي ربنا بشوية صلوات أو شوية ممارسات أو شوية حضور اجتماعات، شوية فلوس بتدفعها أو شوية أنشطة بتعملها، ما بياخدش رشوة. حاجة الوحيدة التي يقبلها الله هي توبة الإنسان، دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا يفوت بسببها. توبة إنسان توبة حقيقية، يقدر يغفر يسيب للإنسان، لكن شوية أنشطة وممارسات يقول لك لتكن فضتك معك لهلاكك. في مرة كده واحد في سفر أعمال الرسل طلع فضة لبطرس وقال له اشتري الروح القدس، لقى بطرس يحط ايده كده على الواحد يحل الروح القدس، قال لك لعبة حلوة اقدر ايه اشتريها، خد يا بطرس فلوس واديني هذا الايه السلطان. قال له لتكن فضتك معك لهلاكك. ربنا ما بياخدش بالوجوه ولا يقبل رشوة، لان اصلا دول هو اللي اداهم للايه للانسان. هو الوجه الجميل ده مين اللي اداه للانسان؟ ما هو ربنا. والفضة اللي انت بتدفعها دي مين اللي اداها لك؟ ما هو ربنا. ربنا ما بيتحكش عليه. هذا الاله المهوب العظيم الجبار، رب الارباب واله الالهة، في جبروته وفي نقوته، شوفوا يقرب من مين. هذا الاله اللي اظهره بصورة جبارة جدا، الصانع حق اليتيم والارملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. هذا الاله الجبار يقف في صف مين؟ اليتيم والارملة والغريب، التلاتة اللي ملهمش حد يسندهم، التلاتة اللي ملهمش عون. اليتيم ده ابوه مات اللي بيصرف عليه، والارملة دي زوجها سندها في الحياة ماتت، والغريب ده ملوش حد يعرفه. ده مين اللي يقف جنبيهم ويصنع لهم حقهم؟ رب الارباب واله الالهة الاله العظيم المهوب يقف لدول اللي محدش بيعبرهم. عشان كده احنا في الكنيسة خدت في طقسها ولترجيتها العبارة دي وبتتشعلق تتمسك، تقول له بارك اكليل السنة بايه؟ صلاحك من اجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا، كأن احنا بنمسك في الأرملة واليتيم والغريب دول ونستخبى وراهم ونقول لربنا عشان خاطرهم، دول اللي ليهم مكان عندك، دول اللي انت سندهم. وياما ناس أو أولاد ليهم آلاف الآباء لكن ما بيسووش حاجة، وياما آراء الزوجات يعني ليها آلاف الأزواج وما يسووش حاجة، سواء كان ليهم أو مليهم ما تفرقش، ما بيقدروش يدوهم عناية. لكن الله يكفي كل هؤلاء، أبو اليتامى وقاضي الإيه الأرامل والأيتام. فقال لهم هذا الإله المهوب الجبار بيبص للي ملوش حد، للي ملوش سند، للي ملوش قوة. يا ما في ناس تقعد تزمر لما تشوف مثلا اب مات وساب اولاد صغيرين، او زوج مات وساب ارملة شابة، تقول يعني هو ربنا يعني مش عادل يعني، او ربنا مش اخد باله. لا، ربنا اخد باله كويس، وربنا يكون لتلك الارملة ولذلك اليتيم احسن الاف المرات من يكون ليهم اب او يكون ليها زوج. الله يعتني بهؤلاء، الصانع الحق، صانع حق اليتيم. فحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. إداهم وصية، حبوا الغريب، اسألوا عن الغريب. وياما ناس كتيرة بتخش في وسطينا، في وسط مجتمعاتنا، في وسط اجتماعاتنا، وفي وسط كنايسنا، بتخش وتطلع وهي غريبة ومازالت غريبة، محدش بيسأل عنها. الناس بتهتم يعني باللي دمه خفيف واللي شكله ولا شكلها حلو واللي لابق يعني والمسلي واللي بتستفيد من وراه تجري وراه تقف، لكن الإنسان يعني الغلبان المنطوي على نفسه محدش بيسأل فيه. لكن هنا بيدينا وصية، اهتم بالغريب اللي ملوش حد، اللي ملوش حد يسأل عنه اسأل انت عنه. في ناس تقول اصلا انا كسف، او يعني ممكن اروح اتعامل مع الغريب ده يصدني او يرفضني. لما يبقى يصدك ويبقى يرفضك معلش اسيبه، لكن ما تقولش من الاول يحسن يصدني. صحيح ربنا علمنا نحب الناس لكن ما نفرضش نفسينا عن الناس، لكن لازم نقدم محبة للناس، وان رفضت خلاص. لكن حبوا الغريب، اللي ملوش مكان ادوله مكان، واللي ملوش حد يسأل عنه اسألوا عنه. ما نتحولش كلنا الى غرباء. اسف كلنا في الكنيسة عايزين اللي يسأل عنا، عايزين باستمرار اللي يسأل عنا. لابونا سأل علينا، ولا الخدام سألوا فينا، ولا حد بيفتقدنا، ولا معرفش. طب ما تسأل انت على غيرك، انت اللي جيت ودقت وعرفت نعمة ربنا وعرفت ربنا. تفضلش بقى كل وقت باستمرار عايز ان انت يتسأل عليك، لكن خد دورك، حب الغريب. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد، وبه تلتصق. مش بس انك تعبده وتتقيه، لكن توصل لدرجة الايه؟ الالتصاق. التصاق يعني اتحاد. ليه؟ بصوا كده لعدد 15 في نفس الإصحاح، يورينا ملاحظة لطيفة قوي. حد يقدر يلقطها كده بسرعة؟ ها؟ ولكن الرب إنما التصق بك. يعني مين اللي التصق بالأول بالتاني؟ ربنا. ربنا جه والتصق بيك، عايز يقرب منك ويتحد بيك. فأنت كمان اعمل ايه؟ التصق بيه، اتحد بيه. ده تخيلوا يعني احنا بنعمل في ربنا ايه؟ ربنا ده اله الالهة، الرب الارباب المهوب، جاي يتقرب من الانسان، يقول لك اعيش معاك واتحد بيك. ثم انت تديله ظهرك وتمشي، ثم انت كسف. واحد كده تخيل يعني جاي يمدلك ايده عشان يسلم عليك، وانت رحت مدور وشك من غير ما تسلم عليه. ده اللي بنعمله في ربنا بالظبط. هو التصق بيك، عشان كده لازم تلتصق انت بيه، تتحد بيه. ضاه من النفس اللي انكشف ليها ان المسيح جاي يتحد بيها، وهي قدرت تتحد بيه. اللي تقدر تقول تسبحة حلوة تلاقوها في رومية 8، نطلعها في رسالة معلمنا بولس الرسول لرومية الإصحاح 8. في رومية 8 عدد 35، رومية 8 عدد 35 صفحة 357، بيقول للسيمفونية الجميلة بتاعته: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. شوفوا شكل الالتصاق والاتحاد. ان انا بتحد بشخص المسيح ومفيش اي قوة تقدر تفصلني، لا شدة ولا ضيقة ولا جوع ولا اضطهاد ولا عري ولا خطر ولا سيف، الامور المادية العالمية، ولا حتى الامور الروحية، علو عمق شياطين ملائكة رؤساء قوات، أمور حاضرة، أمور مستقبلة، ده هو ملتصق بيا، مفيش أي حاجة تقدر تمنع محبته عني ولا تقدر تمنع محبتي عنه. يقول كده لا خليقة أخرى، حتى لو كان في كائنات أخرى، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ربنا حبنا جدا في شخص المسيح، فما فيش حاجة تقدر تفصل محبته عنا، وإحنا في نفس الوقت بنحبه جدا، مفيش أي حاجة تقدر تفصلنا عن حبه، لأننا من أجله نمات كل النهار. لو إحنا قدرنا نعيش حياة الالتصاق بربنا، هو لازق فينا وإحنا لازقين فيه، يثبت فيا وأنا فيه، لو إحنا لينا قوة الاتحاد بالله ما كانتش حياتنا تبقى على هذا المستوى اللي إحنا عايشينه، من ضعف ومن خطية ومن حزن ومن كآبة ومن فشل ومن ضيق ومن عدم راحة ومن فقدان سلام ومن عدم فرح. لو قدرنا ندوق التصقنا بالمسيح، لو قدرنا ندوق التصقنا بالمسيح، عشان كده بيقول له وبه تلتصق وباسمه تحلف، تمسك في اسمه، هو صدقك، هو فخرك. حطوا خط تحت الكلمة دي ونسأل نفسينا سؤال، يا ترى بتشعر ان المسيح فخرك، حاجة بتفتخر بيها وبتعلنها وبتعليها؟ مش بتعلنها يعني تدق صليب في ايدك يعني، او تروح تقول للناس ان انا مسيحي وانتوا كفرة والكلام ده، لا، تعلن علاقتك بيه، ان هو الهك اللي انت بتحبه واللي انت بتعبده واللي انت بتلتصق بيه. ولا يعني لو قالوا لك مثلا، دخلت في مجتمع كده ناس يهرجوا، وبعدين قالوا ده بيروح الكنيسة او شكله بيعرف ربنا، تلاقي وشك يعني احمر واخضر واصفر واتكسفت، وكأنك عايز تخطي الخيبة دي، يعني خيبة ان انت تعرف ربنا، يعني خيبة هتوقف مستقبلك او هتوقف مستقبلك، يعني ان يتقال عليك ان ليك علاقة بربنا او ليك علاقة بربنا. تطول، هو فخرك اللي بتعلنه في حياتك وفي تصرفاتك وفي حبك وفي معاملاتك مع الناس، هو الاله اللي انت بتعتز بيه. يا ترى المسيح فخري فعلا وبديله مكانته وبأعلن مجده في حياتي، ولا يعني حتى يمكن معرفوش؟ هو فخرك، موضوع تمجيدك وإعلاناتك تعلنه لكل شيء، مش في تعصب ولا في خناقات مع الناس، لكن في حب. انت بتعلنه لانك بتحبه، بتعلنه لانك بتفتخر بيه، لانك حاسس بمجده في حياتك. هو فخرك، يا ترى انا بفتخر بيه ولا لا؟ يقول لك طوبى لأناس عزهم بك. عزهم يعني ايه؟ عزوتهم ومجدهم وكرامتهم ايه؟ منك. طرق بيتك في قلوبهم، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، وهو إلهك الذي صنع معك هذه العظائم والمخاوف. العمل أعمال عجيبة وعظيمة جدا معاك، وهو إلهك الذي صنع معك هذه العظائم والمخاوف. العمل أعمال عجيبة وعظيمة جدا معاك، اللي أحبك واختارك ورعاك وبركك وأكثرك. وبعدين يقول للإسرائيل اوعى تنسى، اوعى تنسى حقيقة نفسك، وتنسى حب ربنا ليك واختياره ليك وبركته ليك ورعايته بيك. 70 نفسا نزل أباؤك إلى مصر، لما جم كانوا 70 نفس، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة. حدش يقدر يعدهم، ملايين، من 70 نفس إلى ملايين، الله أكثرهم. ده بالرغم من ايه؟ بالرغم ان هم في ارض مصر عملوا فيهم ايه؟ ذلوهم. وبعدين شفنا في سفر الخروج الآية اللطيفة يقول حسبما أذلوهم هكذا نموا. يعني كل ما ذلوهم كل ما ايه كتروا. عمل ربنا معاهم كل ما اضطهدوهم كل ما زادوا مجدا وكل ما زادوا كثرة. حسبما أذلوهم هكذا نموا. إذا كان ربنا عمل معك هذا العمل العظيم وأكثرك جدا، فاحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائده وأحكامه ووصاياه كل الأيام. إذا كان هو عمل معك كل هذا العمل، فافرض يعني يا إنسان تتكسف على ذنبك وإيه وتحبه. وتحبه مش بس ليس من أجل الأعمال الخلاصية اللي عملها معاك ولا من أجل العطايا اللي ادهالك، لكن تحبه بالأكثر لأنه أحبك. فاحبب الرب لأنه أحبك، أحبك بالرغم من وحشتك وبالرغم من عدم استحقاقك. عشان كده يا إنسان حب ربنا. لو أنا فكرت ربنا اداني اعمال خلاصية ومات من اجلي وصنع عجائب عن اجلي، الله اعطاني عطايا وبركات، مش بس هحبه علشان الحاجات اللي عملها من اجلي والدهاني، لكن هحبه لانه بيحبني. نحن نحبه لانه احبنا اولا. ممكن ينفتح قلبي بالحب ناحية ربنا؟ صدقوني الواحد لو قاعد يفكر في الله قد ايه ربنا ده يعني احنا بنهينه وبنهمل حقه، مش لاقي حد يحبه. تخيلوا ربنا مش لاقي حد يحبه. احنا بنحب نفسينا، وحتى لما بنفكر في علاقتنا معاه ايضا من اجل نفسينا، اجل ذاتيتنا، اجل انه يدينا، يديني شغلة ويديني عروسة ويديني ابن ويديني فلوس ويديني شفاء ويحافظ عليا، وعلشان يديني غفران وعلشان يديني خلاص. لكن ما حدش فكر في مرة من المرات انه يحب ربنا لانه يتحب، لان ربنا فعلا يستحق الحب. مين اللي يحب ربنا من اجل الحب؟ مش من اجل حاجة ولا حتى من اجل خلاص، لكن من اجل الحب، لانه قدر يدرك حب الله ليه. زي ما قال دانيال انت محبوب. تخيلوا دانيال يسمع الكلمة دي من ربنا، ربنا بيقول له انت ايه محبوب. يقدر دانيال ما يحبش ربنا؟ مش ممكن. مشكلة الانسان اللي ما بيحبش ربنا انه مش قادر يعيش حب ربنا، مش قادر يكتشفه، مش قادر يتمتع بيه. فبيقول له فاحبب الرب إلهك. وهذا الحب يتترجم إلى أبسط القواعد. ما هو أصل حب ربنا ده كمان مش شوية كلام وشوية انفعالات، لكن حب ربنا يترجم لإيه؟ حفظ حقوقه. ما تدوس على حقوق ربنا، ادي ربنا حقوقه. عايز تحب ربنا ادي ربنا حقه. حقه الأول في كل شيء، الأول في الوقت، الاول في الفلوس، الاول في المشاعر، الاول في العواطف، الاول في اي شيء. ادي ربنا حقوقه لو انت بتحبه. مش تملي الوحيد اللي حقه من داس هو ربنا. يعني ممكن تجامل صاحبك وتروح تحضر فرحه، ما تقدرش ما تروحش فرح، لكن تدوس على حق ربنا، تدوس على وقت الصلاة ولا وقت الاجتماع. ممكن تروحي تحضري عيد ميلاد واحدة صاحبتك، تقبلي عزومة من واحدة صاحبتك عشان تحفظي حقوقها، والوحيد اللي بيداس على حقوقه تملي، ما تلاقيش وقت تاني غير وقت ربنا باستمرار. وقت ربنا الوحيد اللي متداس، ومشاعر ربنا الوحيدة اللي متداسة. ممكن واحد يقول ده تعبان ونعسان النهاردة، ويجي يحضر الوعظة اول ما الواحد يتكلم تلاقي الناس نامت، لكن حط لهم تلفزيون كل الناس عينيها تفنجر. صح على طول. اصل هو ربنا الحاجة الوحيدة المهملة. صدقوني ده اللي احنا بنعمله فيه. وحيد الحقوق ومن داسة باستمرار هو الله، لان مفيش حد بيحبه، ما بنعرفوش الا لما نكون عايزين حاجة. واحفظ حقوقه وفرائده واحكامه ووصاياه كل الايام، كل الايام. مش تحفظ حقوقه وفرائده ووصاياه بعض الايام، كل الايام. حطوا الف خط تحت كل الايام. هقول لكم حاجة عجيبة احنا بنعملها في ربنا. احنا حولنا الله الى اله وقت الفراغ. اله وقت الفراغ يعني ايه؟ اله وقت الفراغ تملي الوقت اللي بنديه ربنا هو وقت الفراغ. لما نكون فاضيين ومش لاقيين حاجة نعملها نديها لربنا. يعني لما بنكون طلبة وفي الجامعة بندرس، تبص تلاقوا الطلبة تيجي الكنيسة وتيجي الاجتماعات، تحضر بانتظام، مش علشان هي بتحبه، عشان عايزة تهرب من المذاكرة ومن البيت. لكن بعد ما يكبر كده ويشتغل والساعة يبقى لها ثمن، يا عيني اللي كانوا مواظبين على الاجتماعات من اولها، لما اشتغلوا والساعة بقى ليها ثمن، خلاص بقى ادوس على ربنا اشتغلنا. ولا اللي اتجوزت كانت بتحضر من الاول، وبعدين دلوقتي الساعة بقى ليها ثمن، عايزة ترضي جوزها وترضي الاولاد، نظف البيت، ساعة ممكن تنفق في شيء اخر، خلاص بقى ربنا. ده كان زمان يعني لما كنا فاضيين، لكن لما ننشغل خلاص ربنا رب قلوب. ما هو بيقولوا الواحد ممكن يخدم في بيته ومعرفش ايه والكلام الحاجة الفاضية دي كلها. حولنا ربنا الى اله وقت الفراغ. لما بنكون زهقانين ومش لاقين حاجة نعملها خالص، نيجي لربنا ونخدم ونروح ونعمل. لكن لما يبقى الوقت ليه تمن وليه قيمة عندنا، كان هو بيقول لك لو انت بتحبه احفظ حقوقه كل الايام، كل الايام، كل الوقت. ما تحولش ربنا الى اله وقت الفراغ. واعلموا اليوم اني لست اريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب. موسى هنا بيقول لهم، دي جملة اعتراضية بقى، يعني كل الكلام اللي جاي ده بعد كده جملة اعتراضية. انا ما بكلمش الناس دي اللي لا رأت ولا عرفت ولا شافت، لكن انا بكلم الكبار، يقصد اللي كانوا تحت العشرين ايه سنة ساعة ما شافوا الاعمال العظيمة ودلوقتي بقوا كبار. لو انتوا اللي شفتم ورأيتم وعرفتم واختبرتم معجزات الرب وتأديب الرب، انتوا انا اللي بكلمكم لان ليكم دور. ولا رأوا تأديب الرب إلهكم عظمته ويده الذي الشديدة وذراعه الرفيعة وآياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وبكل أرضه. ما شافوش عبور البحر وغرق فرعون، والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومراكبهم، حيث أطاف مياه بحر صوف على وجوههم حين سعوا وراءكم، فأبادهم الرب إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم اللي انتوا عايشين فيه ما بقاش فيه ذكر الفرعون ولا الجنود. والتي عملها لكم في البرية، نزل لكم من وإيه وسلوى وطلع لكم مية من الصخرة، التي جئتم إلى هذا المكان، والتي عملها بداثان وأبيرام ابني أليآب ابن رأوبيم. دول اللي عملوا إيه؟ تمرد وعملوا مشاجرة قرح. الحاجات دي كلهم بيكلم الكبار اللي شافوها. شفتوا خلاص الرب، شفتوا عناية الرب، شفتوا تأديب الرب، يعني شفتوا مش ما شفتوش. الذين فتحت الأرض فاها وابتلعتهما مع بيوتهما وخيامهما وكل الموجودات التابعة لهم في وسط إسرائيل. كل الكلام ده كان جملة اعتراضية، وبعدين بيكمل لأن أعينكم هي التي أبصرت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها. أنت يا إنسان رأيت وعرفت، ادرك محبة ربنا ليك، ادرك رحمة ربنا ليك، عطايا ربنا ليك، خلاص ربنا ليك، تأديب ربنا ليك أيضا. اعرف وادرك هذا. لأنك ينبغي أن تشهد للآخرين وتشهد للأجيال القادمة ولأولادك أن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم. تثنية 11 عدد 8. احفظوا كل الوصايا، مش وصية تيجي على مزاجي وصية تانية، لا، لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها. وهنا يربط بين حاجتين، بين إيه وإيه؟ ها؟ بين الوصية تعطي شدة، تعطي قوة للإنسان. لما تحفظ الوصية تأخذ شدة، تستطيع أن تدخل وتمتلك. اللي بيحسوا أن وصية ربنا بتضعفهم أو بتتعبهم دول ناس مش فاهمين. ده وصية ربنا تعطي الإنسان إيه؟ قوة، تديله شدة لكي ما يدخل ويمتلك. مش وصية ربنا بتضعفني وبتتعبني ومش جاية على مزاجي. لو فهمنا وصية ربنا صح لكنا استمدينا قوة جبارة جدا ان يكون لينا نصيب وامتلاك ودخول في الحياة الابدية. ده مش بس بيقول لهم ان الوصية دي تديكم تشدد وقوة انكم تخشوا وتمتلكوا، لا، ده في حاجة تانية كمان، لكي تطول الايام على الارض التي اقسم الرب لاباءكم ان يعطيها لهم ولنسلهم ارض تفيض لبنا وعسلا. يعني عايز يقول لهم الوصية دي مش بس تدخلكم، دي وكمان تعمل ايه؟ تديم وجودكم فين؟ في الارض. اصل المشكلة ان هم دخلوا فعلا كنعان بس ايه؟ ما استمروش. كانوا في الاول مسكين في الوصية، الوصية دخلتهم مع يشوع ابن نون ودخلوا ارض الموعد واخدوها، لكن بعد شوية سابوا الوصية فطردوا وتشتتوا في كل بقاع الايه؟ العالم. انت محتاج للوصية مش بس عشان تدخل، علشان تدخل وعلشان تثبت وتستمر، تبقى وصية ربنا وكلمة ربنا باستمرار حاضرة في حياتك. أرض تفيض لبنا وعسلا، لبن شبع وعسل حلاوة. ممكن أبص لحياتي كده وقول يا ترى حياتي فيها شبع؟ شبعان بحياتي؟ ممكن لما أموت بعد عمر طويل ولا قصير زي ما يكون يكتبوا عندي كده مات شيخا وشبعان أيام، ولا هيكتبوا عني إيه؟ أرض شبع، حياتك فيها شبع؟ حياتك فيها حلاوة؟ حياتك فيها حلاوة؟ فيها فرح؟ ولا على رأي واحد جاي يشتكي يقول مش لاقي ولا حاجة في حياتي تفرح، ولا حاجة في حياتي تفرح؟ يا خبر أبيض. يعني ده واحد بص جوه نفسه كده، جوه ذاته ملقاش في نفسه أي حاجة تفرح. بص لعيلته لهم كلهم يغم ويسد النفس. بص للشارع اللي هو فيه وصفه، بص للبلد اللي عايش فيها أضعاف وصفه، بص للكنيسة اللي هو فيها أضعاف وصفه، مش لاقي حاجة تفرح. مسكين يا إنسان. اللي كان ليك أرض تفيض لبنا وعسلا، اللي كان ليك حياة كلها شبع وكلها حلاوة، لكن لا خدت ولا امتلكت ولا ثبت لأنك أهملت كلمة ربنا، لأنك أهملت وصايا ربنا، لأنك أهملت حقوق ربنا. وبعدين ابتدى ربنا يعمل لهم مقارنة عجيبة جدا بين مصر وبين أرض الإيه؟ الموعد. لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع ذرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول. تعرفين مصر الري والزراعة فيها معتمدة على ايه؟ على نهر النيل. نهر النيل ده ما بيوصلش كده، ده عشان يوصل المية للغيط بتاعه لازم يقعد يحفر ويعمل قنوات وأنايات، ويقعد يرفع بالشادوف وبالطنبور ومعرفش ايه، يقعد يعمل برجله ويسد في حتة ويفتح حتة تانية، شغلانة كبيرة عشان يروي الزرع وفي الاخر يطلع له بستانة بقول، يطلع له فول وطعمية. يعني بعد التعب ده كله طلع له فول وطعمية. لكن الارض اللي انت داخل اليها انت مش فيها حاجة، يوصفها له كده: ارض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها يا ارض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء. ما بترفع لهاش المية من الارض، لكن دي المية تنزل لها من ايه؟ من السماء. روحوا اتفرجوا مثلا على المنطقة اللي هناك دي، شوفوا جبال كلها خضرة، كلها كروم، كلها اشجار ارز، كلها فستق وبندق، طبيعة جميلة جدا. والعجيب انه ما بيتعبش في حاجة، ده مين اللي بيزرعها له؟ الله ذاته. يقول له كده: ارض يعتني بها الرب الهك، عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. فرق كبير جدا باللي انت بتعمله برجلك بسلوكك، وبتحفى عشان تطلع لك، وبعدين في الآخر تطلع لك بستان بقول، وبين عطية الله النازلة من السماء لكي ما تروي ولكي ما يعتني. كلمة يعتني دي كلمة صعبة قوي. مفروض الفلاح الأجير هو اللي بيعتني بالغيط وبالكرم وبالبستان. الله يعمل عمل الأجير من أجلك، اشتغلك. عين الرب عليها من أول السنة إلى آخرها في كل ما حصلها. ده في مزمور جميل قوي، أعتقد مزمور 65. الانسان بيتجرأ على ربنا وبيطلب منه شوية طلبات كده حلوة. مزمور 65 صفحة 876 في عدد 9. مزمور 65 عدد 9 يقول له: تعهدت الارض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواق الله ملآن ماء تهيئ طعامهم، لأنك هكذا تعدها، اروي أتلامها، مهد أخاديدها. كأن الإنسان بيؤمر الله ويقول له اعمل الحاجات دي، ارود واروي ومهد واحفر وتعهد واسقي، بالغيوث تجللها تبارك غلتها، كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دفما، تقطر مراعي البارية وتتنطق الأكام بالبهجة، اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني. لما النفس تبقى شبعانة وتبقى فرحانة تغني. عشان كده بيقول للربنا اعمل الحكاية دي في حياتي، زي ما بنقول له كلل السنة بجودك، مهد أخديدها، اروي أتلامها. عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. ممكن إحنا نفرح قلوب ربنا بإن إحنا نحفظ الوصية فيفرحنا ربنا. في عدد 13 في تثنية 11: فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، تعبدوه برغبة وباشتياق. أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. اللي يعرفوا شوية في الزراعة، الأرض محتاجة المطر المبكر اللي هو بيبقى شهر أكتوبر ونوفمبر، ده يسموه المطر المبكر، لأن في الوقت ده بيحرسوا الأرض وبيزروا الإيه؟ البذار. ومحتاجة للمطر أيضا المتأخر اللي هو يبقى في مارس وإبريل، الوقت اللي فيه المحاصيل بتبتدي تنضج. يعني الزرع محتاج في البداية ومحتاج فين؟ في النهاية. فربنا بيقول لهم أعطيكم المطر المبكر والمطر المتأخر، لأن لو ما اداش مطر مبكر مش هتبقى في عملية زراعة، وإذا ما اداش المطر المتأخر يبقى مفيش حصاد، مفيش نضج للثمار. لكن ربنا يدي كل حاجة في وقتها. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك، لما تاخد المبكر والمتأخر تقدر تجمع حنطة قمح وخمر كروم وزيت زيتون. انت اللي تجمع، لان كان حصل لشعب اسرائيل حاجة في ايام القضاء لما بعدوا عن ربنا، كانوا يزرعوا وبعدين يحصل ايه؟ يجي المديانيين الاعداء هم اللي ايه؟ يجمعوا. كانوا يزرعوا ويتعبوا، وتفتكروا جدعون كان قاعد مستخبي، مخبي شوية حنطة عمال ايه؟ يطحنهم في الخفاء كده من المديانيين، لان المديانيين كانوا يستنوا عليهم حد ما يزرعوا ويتعبوا في الزراعة ويجوا فوق الحصاد هم اللي ايه؟ يحصدوا ويطردوا اليهود. لكن لو انت بتسمع الوصية وفي قلبك محبة ربنا يعطيك المطر المبكر والمتأخر فتجمع، يبقى ليك ثمر، حنطة خمر وزيت. وعلى المعنى الروحي او المستوى الروحي، الحنطة دي اللي بيتعمل منها ايه؟ جسد، والخمر تعمل منه الدم والزيت الروح الايه؟ القدس. لو بتحب يمتعك بجسده ودمه وبمواهب روحه القدوس. وأعطي بهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع. البهائم لما هتاكل وتشبع أنت كمان هتاكل وتشبع، لأنك هتاكل البهائم اللي أكلت الإيه؟ العشب. فاحترذوا من أن تنغوى قلوبكم وتزيغوا، فتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها، فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء، فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها فتبيدون سريعا عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. لو ما عشتش وصية تتقفل الايه؟ السماء. مين اللي عمل كده؟ مين اللي قفل السماء؟ إيليا. الناس بتفتكر إيليا ده يعني كان فتو كده راح قال لربنا اقفل السماء فراح ربنا قفل السماء، لا. ده إيليا كان درس الكتاب المقدس، كان قاري الآية ده، هي ان لما الشعب ينغوي ويبعد عن ربنا، ربنا هيعمل ايه؟ هيقفل السماء. فكل اللي عمله إيليا ان طالب ربنا بالكلام اللي ايه؟ اللي مكتوب، فربنا قفل السماء لان الشعب بعيد عنه. شوفوا خيبة أخاب. أخاب عمل إيه لما كان فيه جوع وما كانش فيه مطر؟ عمل إيه أخاب؟ قاعد يدور على مين؟ مش فاكرين حاجة في العهد القديم خالص. قاعد يدور على إيليا عايز يموت مين؟ إيليا، لأنه فاكر إن إيليا هو الإيه؟ هو السبب، هو اللي قفل السماء. ما فكرش صح. مش إيليا اللي قفل السماء، مش السبب إيليا. لكن السبب إيه؟ ان الناس دي بعدت عن ربنا، مش حافظة وصايا الله، عشان كده السماء اتقفلت. فيروح يدور على المظهر، فاكر ان المشكلة في ايليا، بينما المشكلة فيه هو. هو الاخاب الملك الشرير اللي انغوى قلبه واغوى الشعب وبعد عن الله. عشان كده تملي لما تحصل مشكلة في حياتك، قبل ما تتهم الناس اللي حواليك ان هم سبب المشكلة وتدور على إيليا عشان تذبحه، من فضلك بص لنفسك لألا تكون أنت السبب اللي قفل الإيه؟ السماء. الناس كلها فاكرة أن إيليا اللي قفل السماء، إطلاقا اللي قفل السماء كان مين؟ شر الناس. إن الآية دي تمت فيهم. إحنا تملي ندور على اللي مين نقتله عشان هو اللي تعب حياتنا وقرفنا، مش هتلاقي حد غير نفسك هي سبب المشكلة. تعملش زي أخاب تدور على إلي عشان تموته، لكن دور جوه نفسك لألا يكون في خطية ويكون في زوغان ويكون في أصنام وانت عمال تدور على مظاهر خارجية عشان تتحل مشاكلك وعشان السماء تتفتح لك وتمطر عليك وتديك مطر مبكر ومتأخر، بينما انت اللي قافل السماء بسبب قساوة الايه القلب. لهم فرق كبير جدا بين ارض مصر اللي بتزرعها برجلك وبين ارض كنعان اللي ربنا بيزرعها لك عطية منه ليك. عشان كده حب الرب واحفظ وصاياه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده او يعلق على حاجة؟ اتفضل. الغريب هو كل انسان ملوش حد يرحب بيه، ملوش حد يهتم بيه، ملوش حد يعرفه. مش هنعمل زي المثل اللي قاله المسيح تحب قريبك، قال له مين هو قريبي، فطلع له قريبه هو مين؟ عدوه اللي في نظر انه هو ايه عدوه. عدوك ده يبقى قريبك. فكان بالاولى يكون الغريب هو كل انسان ملوش حد يسأل عنه. من عدد 18 تثنية 11 عدد 18 صفحة 267. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. علموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون. اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لأبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض. لأنه إذ حفظتم جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقوا به يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم، من البرية ولبنان، من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهكم. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم. انظر، أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. البركة إذ سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم، واللعنة إذ لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وذغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليوم لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها. وإذ جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها، فجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال أمامهما في عبر الأردن وراء طريق غروب الشمس في أرض الكنعانيين الساكنين في العربة مقابل الجلجال بجانب بلوطات مورة، لأنكم عابرون الأردن لتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إلهكم يعطيكم لتمتلكوها وتسكنونها. فاحفظوا جميع الفرائض والأحكام التي أنا واضع أمامكم اليوم لتعملوها، مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا آخر مرة على وعد ربنا لشعبه أنه حيديهم أرض الموعد، وكان عمل مقارنة لطيفة ما بين أرض الموعد وما بين أرض مصر اللي هم خرجوا منها، وقال ان ارض مصر بتتروي من النيل برجل الانسان بسعي الانسان بتعب الانسان، بينما الارض اللي ربنا وعد شعبه بيها بتتروي منين؟ من السماء. وكأن ارض الموعد تستمد حياتها من فوق، فقال لها اديكم، قال لهم اديكم مطر مبكر ومطر مؤخر فيبقى عندكم ثمر، يبقى عندكم خير ويبقى عندكم شبع. انت يا انسان اللي ليك موعد مع الله او معاد مع الله مختلف عن الاخرين، ان حياتك مربوطة بفوق، حياتك بتستمد كيانها ووجودها من فوق، بعكس ارض العبودية ارض مصر اللي كانت بتستمد الحياة زي ما بيقولوا مثل رهبة النيل جاية من الارض جاية من تحت. لكن الانسان اللي دخل في عهد مع الله حياته بيستمدها من فوق. واتكلم عن انواع الخيرات الكتيرة اللي هتثمر في تلك الارض بدون جهد بدون تعب بدون مر او مرارة بدون الم. وقال للانسان خد بالك ان لو ربنا منع عنك المطر خد بالك راجع نفسك لألا يكون فيك ايه غلط. وكنا اتكلمنا عن ايليا وعن اخاب وقصة منع المطر لما ايليا وقف المطر من السماء مدة 3 سنين و6 أشهر. فابتدى يحط لهم الدستور اللي هيعيشوا بيه في ارض الموعد. اذا كان حياتهم مرتبطة بالسماء وربنا هيبعت لهم المطر المبكر والمتأخر وفي حينه، طب هم دورهم ايه او عمل الانسان ايه؟ فابتدى يقول للانسان كلمتي دي هي السر، سر حياتك، خلي الكلمة بتاعتي هي لقمة عيشك هي سلوكك. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده في عدد 18 في اصحاح 11 من سفر التثنية يقول لهم ايه؟ فضعوا كلماتي هذه، حطوها فين؟ على قلوبكم. والقلب ده اهميته ايه؟ في منه مخارج الحياة، طول ما بينبض طول ما الانسان ده ايه حي. فبيقول له حط كلمتي على قلبك برغبتك بمشاعرك. كل نبضة حياة انت بتعيشها على الارض تبقى طالعة منها كلمتي. كل دقة قلب في قلبك تبقى مرتبطة بكلمة الله، حطها في قلبك برغبتك وبمشاعرك. ونفوسكم، النفس، العقل والتفكير، خلي كلمتي موجودة باستمرار في تفكيرك، بالك مشغول بيها، هي في قلبك، حياتك هي في فكرك من كل نفسك. واربطوها علامة على ايديكم، الايدين دي رمز للايه؟ للعمل. ايدك تاخد قوة وعملك ياخد قوة من كلمة ربنا، كلمة ربنا دي تديك قوة في عملك. في نفس الوقت ما تعملش عمل الا وهو يتفق مع الايه؟ مع الكلمة دي. اربطها علامة على ايدك، هي مصدر قوتك في عملك وهي المصدر اللي انت بتعمل كل عمل على اساسه. قبل ما تعمل اي حاجة بتشوف هذا العمل يتفق مع كلمة الله ولا لا. ولتكن عصائب بين اعينكم، شايفينها باستمرار، انتوا شايفينها قدامكم والناس شايفاها فيكم. لما تحطها بين عينيك يعني بيقولك خليها ايه؟ هدفك، هدفك اللي انت شايفه وبتبصله باستمرار، ان انت عايز ترضي الله، انت عايز تعيش كلمة ربنا في حياتك. ولما تحطها عصابة بين عينيك الناس كلها تشوفها موجودة عليك ظاهرة فيك. علموها لأولادكم، ده مش بس هي حياتك لكن ورثها لأولادك، اديها حياة لأولادك. كلمنا كتير عن مسؤولية الإنسان فانه يعيش كلمة ربنا وينقلها لغيره وينقلها للاخر. ورثها لاولادك زي ما بتهتم انه تورثه علم ووظيفة وبيت وشقة وشوية فلوس. يكن اهتمامك الاول انك تورثه حياة على حسب كلمة ربنا. تكلموا بها حين تجلسون في بيوتكم، لسانك ده عليه كلمة ربنا، هو حديثك. بدل ما بنتكلم في احاديث تافهة او في احاديث معاصرة او في احاديث شريرة، تبقى كلمة ربنا هي حديثنا اللي طالع على لساننا، بس مش هتقدر تطلع على لساننا الا اذا كانت الاول فين؟ في قلوبنا. عشان كده يقول من فضلة قلب يتكلم الايه؟ اللسان والفم. ما هوش موضوع افتعالي او شكلي، اذا كانت الكلمة وصلت للقلب اكيد هتطلع على اللسان. تحدث بها حينما تجلسون في بيوتكم مقفول عليكم، وحين تمشون في الطريق، حتى وانت ماشي في الطريق خلي الكلمة هي سلوكك، حول كلمة ربنا الى سلوك. بس برضك مش هتقدر تحولها الى سلوك حينما تمشي في الطريق الا اذا كان في المخدع جوه بيتك انت بتتكلم ايه بيها. ما هياش تمشي وتقول له خلصت يا اخ وتوزع رسائل، لا، ده المشكلة بالاولى لما بيبقى بيتك مقفول عليك ومحدش شايفك. ايه موقفك تجاه كلمة ربنا؟ ما هياش مظهر من بره، ما هياش شكليات خارجية، لكن هي حياة داخلية الانسان بيحياها، فبينعكس الداخل على الايه؟ خارج. خلي كلمة ربنا دي سلوكك. وحين تنامون وحين تقومون، في نومك حتى احلم بيها، وفي قيامك لتكن كلمة الله في ذهنك. اذا كانت حياتك على الارض، ارض الموعد، مرتبطة بالسماء لانها تستمد الحياة من السماء، فموقفك وسلوكك وحياتك على تلك الارض ينبغي ان تكون على حسب كلمة الله من قلبك ومن نفسك ومن ايدك ومن لسانك. اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. ايه الفرق ما بين القائم وما بين الباب؟